يقول هناك من البادية من هو أحسن من الحاضرة. فالحقيقة أن التفضيل ليس هو بالنسبة للأفراد، لأفراد الحاضرة وأفراد البادية، فقد يكون في البادية من هو خير من أفراد الحاضرة والعكس كذلك، لكن العبرة بالجملة، فجملة الحاضرة أفضل من جملة البادية، هذا بالنسبة للجملة. أما بالنسبة للأفراد فقد يكون في الأعراب من هو خير من الحاضرة. نعم. قال رحمه الله: وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين. نعم، هذا صحيح. في الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين صدقوا مع الله ورسوله ووفوا بالبيعة والإيمان، من هو خير من القرويين، يعني سكان الحواضر. فالعبرة ليست بالأفراد، وإنما العبرة في الجملة فقط. نعم.